وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.